باسم الإلهي ينمو لهائي بلا ملاهي ولا انتهائي حمدا لربي خيرهم الرب قد رم قلبي بلا اقتداء لا شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فدائي لا اقترابي بلا اقترابي لا خطابي مع اهتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع التجائي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بمحو دائي أصلح ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب هذه إجابة في ذا الندائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي صفر لهائي يا ذا الوحود يا ذا الوجود كل بجودي بلا انتهاء صف وصولي بلا قهولي تليجد بسولي جمل ردائي هب لي التلاوة مع الحلاوة هب لي الدراية لدى الأداء أصلحت حالي بلا ابتحالي بيد عيالي بلا بكائي لقى المتابي واحمي جنابي وصل مهدي جمي الذكائي قني الغرورة وامحو الغرورة هذه نصورة مع اتكائي قدري نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن شركائي زدت هدايا قدت هدايا لي برضايا دون اشتكائي يا خير مبني أغنى بمني علي أزني بلا غلائي لك شكوري عند الديور يا ذا القصور بلا جلائي يا من تساني يا من سقاني يا من حماني عن الخلائي أنت مرادي أنت عنادي نوّر فؤادي يا ذا الضياء زعزعت عيني أزهدت ريبي طهرت قلبي كل الصياء أنا كسيري طيبت ميلي كل بخيري كل اتقيائي يا خير محيي كل جرعي وخير سعيي كل اتقيائي هب استقامة قن الملامة هب الكرامة بذي اللوائي بذي الجمال بذي الكمال بذي المعالي بذي الدوائي بذي الجمال بذي الكمال بذي المعالي بذي الدوائي بذي العبادة بذي الإفادة بخلق عادة للأولياء بالنوايا ليس القتال مرض الرجال على اشتياء بالصحابة ذوي الإجابة جال الكابة ذوي الضياء بالحروب جال الكروب نور القريب ما حبيائي ذاك المنير ذاك البشير لو أشير بلا الثناء لو خطابي بلا عتابي ولا حجابي ولا عنائي خير برايا يا ذا المزايا يا ذا العطايا صف بنائي أنت سروري بلا غروري صف بروري نور فنائي فيك أقول ولا أعول فيك أقول بلا فنائي عن هداك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بالاعتزاء إني الخديم حيث أقيم ولا أليم ذلك جزائي أنت مجيري من الغرور ومن غروري دعي شقائي صنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاء أنت صوتي إلى المليك ما حلوك معطي النقاء أنت الجميل لك أميل أنت الرسول بلا جراء لك اللسان مع الجنان ولا أداري كالشعراء أنت السبيل بك الوصول لمن يميل خير الثراء أذهبت رضي أذهبت غلي كملت غاي كالكبراء خير الأنام فيك القلام بلا ملام بل برضائي يا ذا الجميلة يا ذا الفضيلة أنت الوسيلة لذي القضاء فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انقضاء خير العباد باب الأيادي نور الجلاد أسمى رجائي أزهفت غمي محوك غرومي ليجد بعلمي داعي نجائي أزهفت فقري ليستمت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فكرت حبسي أذهبت اللبسي ضد غطائي صنت جهاتي زدت هباكي أبقيت ذاتي مع العطائي لك رجوعي مع جموعي بغير جوعي ولا خطائي لك التفاتي يا ذا الصلاة بعد صلاتي مع الثناء عنك رضيت بك نسيت كما غنيت عن العناء لك امتداحي يا ذا الصلاح يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد بان العماد فيك محوت ما قدنيت فيك ابتغيت خير النماء فيك ذهابي فيك ايابي بلا اغتراب لك اهتمائي زحزح سعادي حط جنابي بلا كابي ولا هبائي يا خير ماحي محا جناحي مع المزاحي وقت الصبائي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راعي يا خير داعي لذي السماء صلى الله عليك بمن مديك مثيم عليك عند الرماء عليك السلم دأبا مكرم من بك عظم أهل اعتنائي بك حقود بك أفيد يا من يسود ذوي اصطفائي ذوي العقول نهج الرسول ماهر عفولي ماهر خفائي ذوي الذكاء لذي البهاء ماهر خطائي ماهر جفائي ذاك المطاع ذاك الشجاع به يراع ذوي الإباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك الصفي ذو الاتباع ذاك الحسيب ذاك النسيب ذاك العجيب بعد الحباء وهو النفيس فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء شمس الشموس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء شرى صدوري ضياء الدوري بدر بدوري بعد الضياء غادي شتوري ليث كفوري نافي نفوري مبدي قلائي جنات هذه نيران عادي فالفضل بادي للعقلاء ما الخطايا بعد الحطايا هذه البرايا بلا غلاء له البراعة له الشفاعة له الجماعة حال التقاء إن رام علما أو رام ظلما إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما بعض اللقاء فذاك يهدى وذاك يهدى لو ويهدى إذا بالشفاء هادي المجير نور منير غيث البشير لذي اهتدائي حان النصير داعي البشير ليس النذير لاعتدائي حان النصير داعي البصير ليس النذير لاعتدائي مسجد شاك باسم الباك مصغي لحاكم وذي ندائي من جل لسانك من جل لناسك يا للحوالك عن اتقائي من جل لسانك من جل لناسك يا للحوالك عن اتقائي غن فقيري جبر كثيري سيت حقيري بعدي لقائي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاء له الخطاب له الجواب له الصواب مع الرضاء له الغرور له السرور تلقى وسرور بعد القضاء لا خطاب بعد متاب من كل عابي مع المضاء لك خوارق من بالخلائق ليست لسابق ولا لجاي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد الحجاي خلى الفرايا ذت البلايا لذي الخطايا رمت النجاي أنت الكريم أنا الخديم دهر القديم فيك الثنائي رمت امتداحا يعطي فلاحا يكفي ارتباحا مع العنائي إني بمدعي عاينت ربعي قطعا والنصبي مع البناء لكن عجزت عما التمست وما مدحت كالنبلاء غار مدادي حار فؤادي عما اضطهادي للبدلاء فكيف احيي مدحا لمحيي والمدح معي للعقلاء لكن نادي كل العباد الى عنادي بلا جلاء يا اهل البر يا اهل البحر عودوا لبر بحر السخاء مع العيوب مد القلوب منق الجيوب من الطخائي مع العيوب مد القلوب منق الجيوب من الطخائي مد الأيادي مرد الأعادي معطي المرادي مع الرخاء مع الرذائل معطي الفضائل محي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب مع الخفاء حمى العيا كفى القتال مع المجال بلا رفاء أخفى الشورى أبدى الخيورى قاد السرور للرجاء شفى السقيمة نفى الأليمة قاد الخديمة إلى النجاء قد فت كبلا قد بث فضلا فالضر غلا والنفع جائي جال النوائب مبدي عجائب نافي مصائب باقي اللهائي مد الخيور إلى القصور باقي النصور باقي البهائي غيث أفاد من استفاد ليث أبادا إذا الدهاء له مناقب له عجائب له غرائب بلا انتهاء ضب يكلم ضب يسلم طير يعزم كذي دهائي صرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن غيب يعن برعيشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم الجهرى بالافتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد الطهر مديما بشري في الأنبياء سر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأصفياء سر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأصفياء محب طلالا أبدى الجلالا أفضل جمالا من أتقياء قد قدموه إذ واجهوه واحترموه ذوي النقاء وساد فيهم وبان عنهم وصين عنهم بعد ارتقاء قد آب ليلا قد صب نيلا قد فاق سيلا من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير وباب خير أهل الشقاء حاد الكمال فاق الرجال جاز المجال بلا اعتماء نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي حامي عيالي راعي الرجال حسن النساء نعم العظيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كاف الغرور معه الغرور معطي البرور بلا نساء بالي الديور مع الخيور باقي السرور للجلساء لا امتداعي بعد النجاح عند الصباح وفي المساء صلاة الستة بمدح الستة تاتي بدا مع اعتسائي صلاة الستة بمد الستة هذه بدا مع تسائي عليه الصلاة رب أجل الله وفاقت كل في الابتيائين عليه السلام ولم صخم ولا جرى عزم في الازكياء على العتيق باب الطريق اخر وذوقي كل الرضاء على الوزير سيف البشير إذا القدير مدير قضائي على الضياء أخي الحياء خير رضائي من ذي البقاء على القريب ليس الحروب إذا المجيب مع ارتقائي على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكابة هدى الثناء على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكابة رضا الثناء نعم الرجال لهم مجال مين ومال وقب العناء نعم الرجال لهم مجال مين ومال وقب العناء إذا السميع على الجميع يوم الخشوع يوم النداء أرباب خيري أرباب طيري لباغ عيني أو اعتدائي كل صجاع له الاتباع له الدفاع وقت الرفاع نعم الكمات نعم الكمات عدا أمات بلا اختفاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي افتراء تنعو لغيري أعداء غيري بعذر خيري ما احترائي فوضت أمري لمبقي عمري مع أهل بدري بلا امتراء إني أقول ولا يميل لمن يصول مع الجراء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم وقول عاصم وصل رعائي على الرسول باب الوصول لنيل رسولي أحمر رعائي صل دواما وزد سلاما واشكر قلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خلي السعادة لي باعتنائي قم اعتداء زدني اهتداء زدني اقتداء بلا عناء، صف اقتضائي بلا جفاء، طيب عشائي طيب غدائي، يا ذا وجودي كن لي بجودي، وذا الوجود فوق الأداء هب لي بدادا خذ المرادا، يا من أفادا بلا كراء، هب لي برورا قلني الغرورا، عبدا سورا لكل رائي، واذكر قلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امترائي، سدد لساني نوب جناني، صف أماني وزد برائي، زحزح زحت الضيرا لكت ميرا، فلت الفجورا لمن يرائي، أنقذ عيالي من الضلال، وبالحلال خلي الترائي، قني عتابا خذ لي الكتابا، واقبل متابا يا زشترائي، يا خير ربي خير امر ربي، طيبت قلبي بعد اشتدائي، صل وسلم على المتمم، وكل عاصم بلا انتهاء، صل وسلم على المتمم، وكل عاصم بلا انتهاء، صل وسلم على المتمم، وكل عاصم بلا انتهاء.